الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قامت بكلمته الأرض والسماوات وأشرقت لوجهه الظلمات ونفذت إليه أبصار القلوب وناجته ألسنة الصدور. لا تراه العيون ولا تخالطه الأوهام ولا الظنون ولا يحيط بصفاته الواصفون. ووراء هاتيك الستور محجب بالحسن كل العز تحت لوائه. ما طابت الدنيا بغير حديثه كلا ولا الأخرى بغير لقائه. يا خاسرا هانت عليه نفسه إذ باعها بالغبن من أعدائه. لو كنت تعلم قدر ما قد بعته لفسخت ذاك البيع قبل وفائه. أو كنت كفؤا للهدى وللرشاد أبصرت لكن لست من أكفائه. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله تعالى بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومع اللقاء الثلاثين من سلسلة مع الأنبياء عليهم صلوات ربي وسلامه. ولقد كان حديثنا في لقائنا الماضي عن هلاك مدين قوم شعيب، وبهلاكهم طويت صفحة سوداء أخرى من الصفحات السود التي حق فيها الوعيد على من كذب بالوعيد. وما ربك بظلام للعبيد. ونحن اليوم على موعد مع نبي آخر من أنبياء الله ورسول آخر من رسل الله عز وجل. إنه النبي الكريم نسبا وشرفا، والرسول العظيم بلاء وصبرا، إنه الشاب الوسيم الشريف، والطاهر الصبور العفيف، إنه الرجل الموهوب المحسود، والناسك العابد المحمود، إنه النبي الصابر على كل البلايا والكروب، والمعتصم بعلام الغيوب، والصامد في كل الخطوب والدروب، إنه نبي الله يوسف ابن يعقوب عليه صلوات الله وسلامه. والكلام عن يوسف عليه السلام كلام جميل وطويل، فلقد جعل الله تبارك وتعالى قصته من أحسن قصص القرآن، وحياته من أعظم حياة بني الإنسان، ولذا أشاد الله عز وجل به في محكم البيان. فمن هو نبي الله يوسف؟ وما هي ابتلاءاته ومحنه وامتحاناته؟ وكيف صبر على ذلك كله؟ وكيف كانت عاقبته عليه السلام؟ والجواب عن هذه الأسئلة هو لقاءاتنا في هذه السلسلة المباركة. والله نسأل أن يبارك في وقتنا وعملنا وأن ينفع بعلمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، إن يوسف عليه السلام من أعظم الناس نسبا وشرفا، وأكرمهم حسبا ونسبا، بشهادة سيد الناس وأكرم الناس محمد صلى الله عليه وسلم. فلقد روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن إسحاق ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. أي نسب مثل هذا وأي شرف مثل هذا؟ نبي ابن نبي ابن نبي ابن أبي الأنبياء وخليل رب الأرض والسماء صلوات ربي وسلامه عليهم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم لله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أبي الإسلام لا أبلي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. من أكرم الناس يا رسول الله؟ قال أتقاهم لله عز وجل. قالوا لسنا ليس عن هذا نسألك ليس عن هذا نسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. إن السري إذا سرى فبنفسه وابن السري إذا سرى أسراهما، كما قال المنوي رحمه الله. يا له من شرف ويا له من نسب ويا له من حسب. وسوف نبدأ الحديث عن نبي الله يوسف عليه السلام من أول السورة التي نزلت باسمه في كتاب الله جل وعلا، فلقد ذكر الله تعالى قصته في كتابه مرتبة منظمة في أبدأ بيان وأوثق برهان. هذه السورة المباركة قبل أن نبدأ الحديث عنه التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في فترة عصيبة وشديدة، لقد نزلت هذه السورة على الحبيب المصطفى في السنة التي فقد فيها نصيريه زوجته خديجة رضي الله عنها وعمه أبا طالب الذي كان له خير معين ونصير. نزلت عليه في السنة العاشرة عام الحزن يوم أن اشتد البلاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وضاعف مشركو مكة التعذيب والتنكيل لأصحابه، وعاش وقتها صلى الله عليه وسلم أحلك الفترات، كانت فترة كلها غربة ووحشة ووحدة. وكان الله عز وجل ينزل على حبيبه المصطفى هذه السورة المباركة وكأن الله تعالى يقول لحبيبه المصطفى يا محمد اصبر واحتسب ولا تجزع لا تجزع لتكذيب قومك لك وإيذاءهم لك ولأصحابك، فها هو أخوك يوسف عليه السلام قد سبقك في مثل هذه الابتلاءات والمحن والبلايا والفتن. وكأن الله تعالى يقول لحبيبه المصطفى من خلال إنزال هذه السورة يا محمد اصبر واحتسب فإن مع العسر يسرا وإن مع الليل فجرا وإن مع الضيق مخرجا وإن مع الشدة فرجا. ها هو أخوك يوسف عليه السلام يبتلى في صغره بحسد إخوته له وكيدهم له، ويبتلى في شبابه بمراودة امرأة العزيز له، ثم انتقل بعد ذلك من القصر إلى السجن ومن رغد العيش وطيبه إلى النفي والقهر. وكأن الله تعالى يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الأحداث المثيرة التي عاشها نبي الله يوسف عليه صلوات الله وسلامه. فكان صلى الله عليه وسلم يتسلى بهذه السورة، كان يتسلى بها، وكأن الله تعالى كان يقول لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه السورة انظر إلى يوسف وما آل إليه الأمر وكيف كانت عاقبته ونهايته. فهو الذي انتقل من السجن إلى القصر ليصير بعد ذلك عزيزا في أرض مصر. إذن عليك أن تصبر يا محمد صلى الله عليه وسلم، وعليكم يا أتباع محمد بالصبر، صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه مقدمة يسيرة نقدمها بين يدي هذه القصة المثيرة وفكرة عن هذه السورة المباركة التي نزلت باسم يوسف عليه السلام. قال جل وعلا فيها: لأن الصحابة كما جاء ذلك في صحيح ابن حبان وقوى سند الحديث الأرنؤوط رحمه الله من حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: كان القرآن يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن، فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة: يا رسول الله، لو قصصت علينا. فنزل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فقصها صلى الله عليه وسلم فترة، فقال الصحابة: يا رسول الله، لو حدثتنا. فنزل قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فحدثهم بالقرآن، ثم ظلوا فترة وقالوا: يا رسول الله، لو ذكرتنا. فنزل قوله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. نبدأ رحلتنا المباركة مع يوسف عليه السلام بقوله جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. والضمير هنا للجمع الدال على التعظيم، فهو جل وعلا أهل لأن يعظم ولأن يجل. نحن نقص عليك يا محمد ونروي عليك أخبار الأمم السابقة، نحن نقص عليك أحسن القصص، أحسن الأخبار وأحسن الحكايات. وفرق بين القصص والقصص. قال أهل العلم: القصص بفتح القاف في أولها هي التي لا يعتريها الكذب من أي وجه من الوجوه، والقصص التي فيها الغث والسمين والصحيح والسقيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، أي بإيحائنا إليك هذا القرآن. فكأن الله يقول لحبيبه المصطفى: نحن نقص عليك أخبار الأمم السابقة السالفة بأحسن بيان وبأصدق الأخبار، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ولذا جاء في مسند أحمد بسند حسنه الألباني من حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما قال: جاء عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب ناله من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب الحبيب المصطفى وقال له: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بصدق فتكذبون به أو يخبروكم بكذب فتصدقونه، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. نحن نقص عليك أحسن القصص، لا نحتاج إلى أي كتاب غير كتاب الله في هذه الدنيا، لأنه أصدق كتاب، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. من أراد الهدى فعليه بالقرآن، ومن أراد الهداية فعليه بالقرآن، ومن أراد النجاح والفلاح فعليه بالقرآن، ومن أراد القصص والحكايات الصحيحة فعليه بالقرآن، ومن أراد الخذلان والخسران فليتنكب هذا القرآن وليلقي بالقرآن وراء ظهره. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أي كان الشأن أنك كنت في غفلة عن قصة يوسف، فإنها قصة لم تقرأ سمعك قبل ذلك، ولم تروى قبل ذلك، ولم تذكر بهذا الأسلوب قبل ذلك، إذن كنت في غفلة عنها وكنت في جهل منها. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يا لها من رؤيا عظيمة. إذ قال يوسف لأبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام، نام ليلة فرأى هذه الرؤيا العجيبة الغريبة، رأى 11 كوكبا ورأى الشمس والقمر كلهم قد سجد له، رآها في منامه. واعلموا أن رؤيا الأنبياء وحي، كما في صحيح البخاري: فما يرى النبي أو الرسول عليهم صلوات الله وسلامه فلا بد من أن يتحقق تحققا صادقا يقينيا لا شك فيه، سواء كانت هذه الرؤيا أمرا أم خبرا. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ورؤيا الأنبياء وحي، رآها قد سجدت له، فتعجب منها واحتار في أمره، فذهب فقصها على أبيه يعقوب عليهما صلوات الله وسلامه. وها هنا ينبغي أن أقف معكم وقفة عن ما يتعلق بالرؤيا وأحكامها، لأنه قد كثر الحديث عن الرؤيا في هذا الوقت، وتبلبلت أفكار كثير من الناس، وصار الكثير من الناس يبني حياته وفقا على ما يراه في منامه، وربما ذهب بعض الضلال الضالين ليستنبط الأحكام الشرعية من الرؤى. فإن الرؤيا لها ضوابط في هذه الشريعة، وقد تكلم أهل العلم فيها، وبوب أهل الحديث في كتبهم أبوابا لها. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. كلام من هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. قال المهلب رحمه الله تعالى: هذا خاص بالصالحين، لأن الأنبياء رؤياهم كلها وحي، سواء كانت أمرا يؤمرون به أو خبرا يخبرون عنه. ورؤيا يوسف عليه السلام كانت خبرا، لم تكن أمرا كرؤيا إبراهيم عليه صلوات الله وسلامه الذي تكلمنا عنه في أسابيع ماضية. يقول المهلب: أما الأنبياء فإن رؤياهم كلها صدق وحق، لا كذب فيها أبدا، ولكنها قد تحتاج إلى تعبير. ورؤيا الصالحين يغلب عليها الصدق، وقد لا تحتاج إلى تعبير، يغلب عليها الصدق. قال المهلب: لقلة تمكن الشيطان منهم. وأما بقية الناس فقد تكون رؤياه صدقا وقد تكون أضغاثا بحسب حاله. قال: وهذا القسم أيضا ينقسم إلى 3 أقسام: مستورون، وهؤلاء يغلب على رؤياهم الصدق، وفسقة أغلب رؤياهم كذب وقل أن تصدق رؤاهم، وأما الكفار فنادر جدا أن تصدق رؤاهم. قال: ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. أي أن الإنسان كلما صدق في الحديث وانعدم كذبه كلما صدقت رؤياه. يقول الإمام ابن العربي المالكي: ورؤيا المؤمن الصالح هي التي تكون جزءا من 46 جزءا من النبوة. قال الإمام ابن العربي المالكي: وصلاحها أي انتظامها واستقامتها. فإن قال قائل كيف يكون من الرؤيا أو كيف تكون الرؤيا جزءا من 46 جزءا من النبوة وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وانقطعت النبوة به؟ فالجواب على ذلك كما قال بعض أهل العلم أنها جزء من علم النبوة، لأن علم النبوة باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذا نقل الإمام ابن عبد البر عن الإمام مالك رحمهما الله تعالى أن مالكا سئل أن مالكا رحمه الله تعالى سئل أيعبر الرؤيا كل أحد، أي كل أحد يعبر الرؤيا ويفسر الرؤيا؟ فغضب الإمام مالك وقال أيلعب بالنبوة؟ أيلعب بالنبوة؟ فإن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. قال أهل العلم ومراد الإمام مالك ليس أن الرؤيا رؤيا الرجل الصالح كلها نبوة، بل لما قد تحمله هذه الرؤيا من بعض الأمور التي تطلعه على الغيب. فكما أن النبوة تتكلم عن الغيب، فكذلك رؤيا الرجل الصالح قد يكون فيها شيء غيبي. فلذا يقول مالك لا يجوز أن يتكلم في تعبير الرؤى إلا من إنسان عالم صالح. هذه نبذة أنقلها عن أئمة السلف في هذه المسألة التي خاض الناس فيها، فصار حتى صار بعض الناس قد اقتنى لنفسه كتاب تفسير الأحلام للإمام ابن سيرين وجعله بجوار فراشه، فكلما استيقظ فتح الكتاب لينظر ما تعبير هذه الرؤيا. لا ينبغي أن يشغل الإنسان نفسه بهذه الأمور إلا إذا كانت رؤيا عجيبة وغريبة، فلا بأس حينئذ أن يذهب لأهل العلم المعروفين بالتعبير، لأن حتى العلماء ليس كلهم يعبرون الرؤى، بل هذا علم خاص آتاه الله عز وجل لبعض أهل العلم وليس لكلهم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يؤخذ من هذا فائدة عظيمة، أن الإنسان إذا رأى رؤيا عجيبة أو غريبة أو تعجبه فيجوز له أو يستحب له أن يقصها على إنسان صالح يحبه. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم رؤيا أعجبته فإنها من الله وليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى ما يكره فإنها من الشيطان ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره. وفي لفظ فلينفث عن شماله 3 ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره. فذهب يوسف عليه السلام لما رأى ذلك وكان صغير السن، والمشهور أن ذلك كان قبل البلوغ، ذهب فقصها على أبيه قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. تعبير هذه الرؤيا كما يقول السعدي رحمه الله أن إخوة يوسف 11 رجلا، وأن الشمس والقمر بمثابة أبيه وأمه، فرأى هذه الكواكب ورأى الشمس والقمر قد سجدوا له. يقول السعدي فكما أن الكواكب جعلها الله عز وجل زينة للسماء الدنيا بها يهتدي الخلق في البر والبحر، فكذلك جعل الله تعالى الأنبياء والصالحين يهتدي بهم الناس في الظلمات ويعرفون بهم طريق الحق من طريق الباطل. وكما أن أباه وأمه أصلين لذلك كانت الشمس والقمر، فالشمس إما أن يكون أبوه وإما أن تكون أمه، وكما أن بقية الكواكب عبارة عن فروع لهذين الأصلين كان إخوته هم الكواكب. إذن تعبير الرؤيا، وهذا أيضا تفسير ابن عباس قبل السعدي وقتادة والضحاك وغيرهم من أهل العلم، إني رأيت 11 كوكبا، 11 كوكبا هم إخوته وهو 12، والشمس والقمر هو أبوه وأمه. يقول السعدي وكما أن الساجد محترم للمسجود له، فهذا دليل على أنه سيأتي الوقت الذي سيحترمونه فيه ويعظمونه ويبجلونه. وكما أن المسجود له له شأن وله رفعة، فهذا دليل على أن هذه الرؤيا إنباء ليوسف بأنه سيكون له شأن عظيم عند الله عز وجل. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وهنا نظر يعقوب عليه السلام بفراسة النبوة، وخشي على ولده من أن يحسد بهذه الرؤيا. فلقد علم يعقوب عليه السلام وأحس أن هذه الرؤيا هي بداية انطلاق السعادة الأبدية السرمدية ليوسف، وبداية انطلاق لرفع الشأن في الدنيا والآخرة. ماذا قال له؟ قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. خشي عليه صلوات الله وسلامه من أن يدب الحسد إلى قلوب إخوته له، خشي عليه من أن يكيدوا له كيدا وأن ينكروا له مكرا وأن يلحقوا به ضررا. قال: لا تقصص رؤياك على إخوتك. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك سأكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. عدو ظاهر العداوة، بين العداوة، العداوة والعداء. وفي هذا درس أيها الأحباب، يعلمنا إياه يعقوب عليه السلام أن الإنسان إذا كان ذا نعمة وخشي من المحيط الذي يحيط به لكثرة الحساد والحاقدين، فعليه أن لا يظهر نعمة الله عليه ولا يتكلم بذلك. إذا خشي من حساده وخشي من غيرة الناس منه. ويدل لهذا أيضا ما ثبت في سنن البيهقي ومعجم الطبراني بسند صححه الألباني في صحيح الجامع، من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. أدب وإرشاد نبوي صلى الله على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم لنا: استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. وهذا درس أيضا علمه يعقوب لنا: يا بني لا تقصص فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ولكن بعض الناس يبالغ في هذا، فتجده ربما يتظاهر بالفقر وهو غني، ويتظاهر بالضرر وهو سليم، ويتظاهر بالفاقة وهو غير محتاج، لشدة جبنه وخوفه من الناس. إذن لا تخفي نعمة الله ولا تتكلم بها إلا إذا تحققت من أن هؤلاء حاسدون، ومن أن هؤلاء قد يلحقون بك ضررا بسبب حسدهم. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فلم يقصها يوسف عليه السلام، ولكن مع مرور الأيام كما يقول ابن الجوزي سرى إليهم هذا الخبر، وألقى إليهم الشيطان هذا. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. أي وكذلك كما أوحينا إليك هذه كما أريناك هذه الرؤيا في منامك، فإن الله تعالى يصطفيك ويجتبيك ويختارك. وكذلك يجتبيك ربك، أي يصطفيك ويختارك بماذا؟ بالنبوة والرسالة، ويعلمك من تأويل الأحاديث. قال أهل العلم: أي تعبير الرؤى المنامية، ويعلمك تأويل ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك، يتم نعمته عليك بالنبوة والرسالة وإدارة البلاد والحكم في الناس كما سيقول إليه يوسف عليه السلام. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، أي على أبناء يعقوب، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، فإبراهيم هو جده الثاني وإسحاق جده الأول، كما أن الله من على جديك بالنبوة والرسالة وعلى جدك الثاني بالخلة، فكذلك أجتبيك وأصطفيك وأمن عليك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. فهو جل وعلا عليم بأهل الفضل، وعليم بمن يستحق الفضل والرفعة والشأن، وعليم بمن لا يستحق. الله أعلم حيث يجعل رسالته، حكيم يضع الأمور في موضعها. وها هنا درس أيها الأحباب، أن الإنسان ينبغي أن يذكر نعمة الله عليه. فأنت أيها الإنسان تذكر نعمة الله عليك، فإن الله سبحانه وتعالى قد اجتباك واصطفاك. تأمل هذه النعمة، وإلا لكنت جمادا لم تخلق. ثم تأمل نعمة الله عليك بالإسلام في الوقت الذي حرم هذه النعمة الكثير من الناس، وهو على الكفر والشرك. ثم تأمل نعمة الله عز وجل عليك بالهداية والطاعة، فإن أناسا لا يزالون في المعصية غارقين وفي الذنوب وعلى الذنوب سادرين. ثم تذكر نعمة الله عليك أيها الشاب المبارك، بأن جعلك الله تعالى من أهل السنة والجماعة ولم يجعلك من أهل البدعة. وإن كنت طالب علم فهذا اصطفاء على اصطفاء واختيار على اختيار. تذكر نعمة الله عليك بهذا العلم، حيث أن الله جعلك صاحب علم ورفعك من بين الناس. وإن كنت داعية تدعو بعلمك فهذا أيضا اختيار على اختيار، واصطفاء على اصطفاء، واجتباء على اجتباء. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إن ربك عليم حكيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما قلت وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، وأشرف من وطئ الحصى بنعله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأخيار، لقد نشأ يوسف عليه السلام نشأة صالحة كريمة، فلقد تربى في بيت الأنبياء، ونشأ في منزل الأصفياء والأنقياء، والابن الطيب يخرج من البيت الطيب، والابن الصالح يخرج من البيت الصالح. فالعبرة بالمنبت والمعدن أيها الأحباب. نشأ نشأة صالحة، وهكذا لم يحدث يوسف عليه السلام إخوته بهذه الرؤيا، عملا بوصية أبيه وبرا بوالده. ولأن يعقوب عليه السلام أراد أن يعلمنا درسا مهما أيضا، أن الأب أيها الأب المسلم عليه أن يجنب أبناءه جميع أسباب غوائل الشرور، وجميع الأسباب التي من شأنها أن توقع العداوة والبغضاء بين أبنائه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعموم الأمة: اتقوا الله وأعدلوا بين أبنائكم. وما ذاك إلا ليجنب أبناء المسلمين وقوع العداوة والبغضاء والحقد والشحناء بينهم. إن ربك حكيم عليم. ثم قال عز وجل مبتدئا الكلام عن هذه الأحداث المثيرة: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. نعم، لقد كانت قصة يوسف كلها عبر وعظات وتأمل ونظر. لقد كان في يوسف وإخوته آيات بينات ودروس وعظات وعبر للسائلين المستخبرين. فهي قصة جديرة أن يستخبر عنها وأن تعلم وأن تسرد وأن تستخلص منها الدروس والعظات والعبر. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، قالوا مقسمين بالله عز وجل، قالوا والله إن يوسف وأخوه بنيامين، وكان أخا له شقيقا له من أمه، فكانت أم يوسف وأم بنيامين واحدة، ولذلك قالوا هنا إذ قالوا لا يوسف وأخوه، مع أنهم جميعا إخوة من أب واحد، لكن قالوا ذلك ليميزوهما عنهم، لأن أمهم كانت غير أم هؤلاء العشرة. إذ قال يوسف نعم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قال يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، قالوا حالفين بالله والله إن يوسف وأخوه بنيامين أحب إلى أبينا منا ونحن جماعة، نحن عصبة أي جماعة، نحن كثيرون نستطيع جلب النفع ودفع الضرر عن أبينا ونستطيع البر به، فلماذا فضله علينا؟ إنه لفي خطأ كبير واضح، إن أبانا لفي ضلال مبين أي لفي خطأ كبير واضح. قال القرطبي ما أرادوا ضلال الدين إذ لو قالوها واعتقدوها لكفروا، بل أرادوا تمييز يعقوب ليوسف عليه السلام وأخيه الصغير، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. وهنا عظمت الغيرة في قلوبهم وغلى مرجل الحقد في صدورهم، لأن الغيرة والحقد والحسد قد يدفع صاحبه إلى أن ينتقم من هذا الخصم أو أن يلحق به الضرر والشر. نعم، وكم تكلمنا في لقاءات ماضية عن هذا الداء العجيب، عافانا الله وإياكم منه، عن داء الحسد، تكلمنا عنه ونحن نتكلم عن ابني آدم عليه السلام، فإن الحسد قد كثر بين الناس وجثم على كثير من القلوب، ولذا أمر علام الغيوب عز وجل بالاستعاذة منه ومن صاحبه ومن شر حاسد إذا حسد. وقال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فإن الحسد إذا ما وقر في قلب الإنسان فهذا دليل على عدم كمال الإيمان في قلبه، كما في سنن النسائي بسند حسن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع في جوف ابن آدم غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يجتمع في جوفه الحسد والإيمان، بمعنى أن الإيمان لا يكون كاملا في قلب هذا الحاسد، والحاسد معترض على قدر الله متسخط على عطاء الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحسد هو أن يكره الحاسد رؤية نعمة الله عليه، فالحاسد يتمنى من أعماق قلبه أن تنقلب النعمة التي أنت فيها إلى نقمة والعياذ بالله. ومتى ما انتشر الحسد بين الناس يعتقبه شرور أخرى، يعقبه السحر والتججيل وغير ذلك من ألوان هذه الفتن. ولذلك جاء في معجم الطبراني بسند حسن عن ضمرة بن ثعلبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا، والمعنى أنهم متى ما حسد بعضهم بعضا فقد وقع الشر والفتنة بينهم. أعطيت كما قال الوراق وهو ينشد أعطيت كل الناس من نفس الرضا إلا الحسود فإنه أعياني، لا أن لي ذنبا لديه عملته إلا تظاهر نعمة الرحمن، أي إلا ظهور نعمة الرحمن، يطوي على حنق حشاه لأن رأى عندي كمال غنى وفضل بيان، ما أرى يرضيه إلا ذلتي وذهاب أموالي وقطع لساني. هذا حال الحاسدين والعياذ بالله والحاقدين، وهذا هو الذي وقع فيه إخوة يوسف. ولذلك لما غلى مرجل الحسد والحقد في قلوبهم قرروا هذا القرار فقالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، اقتلوه واستريحوا منه، أريحوا أنفسكم منه، بذلك يخلو لكم وجه أبيكم وتستمتعون حينئذ بأبيكم، أو اطرحوه أرضا ابحثوا عن أرض انفوه فيها حتى ترتاحوا منه وتستريحوا منه. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال ابن كثير رحمه الله: أضمر التوبة قبل الذنب. وهذا سفه وجهل، أرادوا أن يتوبوا قبل أن يذنبوا، وهذه من مداخل الشيطان. فإن الشيطان قد يأتي للعبد ويقول أذنب تستغفر بعد ذلك، تب، المجال مفتوح والعمر طويل، ما زلت شابا، ما زلت صحيحا، الموت بعيد عنك، أذنب، استمتع بهذه الشهوات والنزوات المحرمة والمجال أمامك. وهذا دليل على أن التوبة غير صادقة، لأن الإنسان لا ينبغي أن يأمن مكر الله، لأنه ربما لو ذهب ليقترف هذا الذنب لأدركته المنية والموت فمات على هذا الإثم. وربما تكون توبته في المستقبل غير صادقة وغير نصوح. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. لكن أحد هؤلاء الإخوة عاد إليه رشده فأخذته شيء من العاطفة والشفقة على أخيه، فدلهم على فكرة أخرى، فقال، قال قائل منهم: لا تقتلوه، لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، لا تقتلوه، فنحن أبناء الأنبياء وخرجنا من بيت الأصفياء، والقتل والفتك وسفك الدم محرم في شريعتنا، ويوسف الصغير السن الغض الإهاب الذي لم يجري عليه القلم بذنب والذي لم يرمكم بسوء في يوم من الأيام، لا تقتلوه ولا تلطخوا أيديكم بدمه فإنها جريمة نكراء، لا تقتلوا يوسف. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف، وهم ما كانوا ليستطيعوا أن يقتلوه، لأن الله عز وجل قد قدر له النبوة وقدر له البقاء والتمكين في الأرض. قال قائل منهم، لأن هذا سبب فقط، قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، ألقوه في أسفل البئر، الجب هو البئر، وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إذا مر به مسافر من المسافرين أو قافلة من العابرين. قيل إن هذا البئر كانت بجوار بيت المقدس، مقصد الزائرين وقبلة المتعبدين في ذلك الوقت، يلتقطه بعض السيارة ممن ضربوا في الأرض بالأسفار وقطعوا الفيافية والقفار، يلتقطه بعض السيارة إما بأن يسمع له صوتا أو بكاء أو أن يحس له بحركة، يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. فسرت هذه الفكرة في عقول إخوة يوسف سريان الدماء في العروق، وتسربت إلى أذهانهم تسرب الماء إلى الأرض اليابسة، فاتفقوا على ذلك. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. ثم عزموا أمرهم على أن يذهبوا إلى أبيهم لأجل أن يطلبوه أن يرسل يوسف معهم فالصيد أو في اللعب. فجاءوا إلى يعقوب عليه السلام يريدون هذه المؤامرة الماكرة وهذه المخادعة السافرة. قالوا: يا أبانا، ما لك لا تأمننا على يوسف، ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون، لماذا لا ترسله معنا، لماذا تخاف عليه معنا، ما لك لا تأمننا على يوسف ونحن عصبة، نحن جماعة نستطيع أن نراقبه بعيوننا وأن ندفع عنه البلاء بأبداننا. قالوا: يا أبانا، ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب ونحن نحفظه، سوف نراقبه ولن يلحقه سوء ولا مكروه. قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، أي ليس لي صبر على فراقه. فازداد حسدهم له وازدادت وعظمت غيرتهم منه. قال: إني أخاف أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، أخشى أن تكونوا منشغلين بشيء فيأتي الذئب فيأكله في غفلة منكم. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون، إذا أكله الذئب ونحن جماعة من الفتية الأقوياء إن إذا لخاسرون، لا خير فينا، لا نستطيع أن ندفع الأذى عن أخينا. قال أهل العلم وكأنه لقنهم الحجة هنا، لأنه قال وأخاف أن يأكله الذئب، لأنهم سيعتذرون بهذه الحجة في المستقبل. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فأقنعوا يعقوب عليه السلام بأن يأخذوا أخاهم معهم، فأذن لهم في ذلك على كره وأمضى على مضض. فبات الإخوة مستبشرين بأول النصر، ينتظرون ساعة الخلاص. فاستيقظوا قبل مجيء الصبح، ثم ذهبوا فأخذوه في فرحة غامرة، أخذوه معهم. يقول ابن كثير رحمه الله لما قام يعقوب عليه السلام يودع ابنه يوسف ضمه إليه وقبله وشم ريحه، إنها ضمة الأب لابنه. ثم انطلق معهم، وكان الإخوة قد أظهروا لأبيهم يعقوب أنهم ينصحون ويرعون أخاهم ويحسنون إليه من أجل أن يطمئن قلبه. يقول ابن كثير وما إن غابوا عن بصر أبيهم إلا جعل كل واحد منهم إما أن يضربه وإما يشتمه، جعلوا يشتمونه ويضربونه وهو الصغير بينهم. ثم ربطوه بحبل وأدلوه في البئر وقطعوا الحبل من نصف المسافة. وهنا لما قطعوا الحبل من نصف المسافة سقط عليه صلوات الله وسلامه، فكان يتوسل إليهم بالله عز وجل ألا يلحق به أذى، فجعل يمسك بحافة البئر فجعلوا يضربونه على يديه فسقط في البئر فغمره الماء وهو الصغير الذي لا يحسن السباحة، حتى أمسك بصخرة في أسفل البئر وفي غيابة الجب أمسك بها وجلس وظل هكذا عليه الصلاة والسلام مبللا بردانا يرتعش من البرد، لا أم تؤنسه ولا أبا يذهب بوحشته ولا أخ يعينه، ظل هكذا على هذه الحال. وهنا أيها الأحباب في غيابة الجب وفي عمق الأرض وفي أسفل البئر وفي هذا الظلام الدامس وفي هذا البرد القاتل، شاء الله عز وجل أن يكرم يوسف عليه الصلاة والسلام بأن ينزل عليه الوحي الرباني والأنس الإلهي، فأنزل الله عز وجل الوحي عليه في هذه اللحظات وفي هذه الظلمة في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أوحينا إليه أنك ستنبئهم في المستقبل بهذا الكيد الذي كادوه لك وبهذه المؤامرة التي تآمروا ضدك، وهم لا يشعرون بماذا؟ لا يشعرون بهذا الإيحاء الإلهي من الرب العلي ليوسف عليه الصلاة والسلام في هذه الوحشة وفي هذه الوحدة نزل عليه الوحي، فاستسلم لأمر الله واطمأن قلبه لقضاء الله عز وجل وذهب ذعره ورعبه. إنها أوقات الخلوات، إنها أوقات الجلوات أيها الأحباب، يوم أن يمكث الإنسان في بعض هذه الخلوات يناجي الله عز وجل ويناجي ربه تبارك وتعالى، فيثيب الله عز وجل عبده بأن يلقي في قلبه هذا الأنس العظيم وهذه السعادة الغامرة والفرحة العارمة، كما أنزل الله تبارك وتعالى الوحي على حبيبه المصطفى في غار حراء. ولما أوحى الله تبارك وتعالى للنبي الله يوسف ذهب رعبه وسكن ذعره واطمأن قلبه وثبت عليه صلوات الله وسلامه. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وظل عليه الصلاة والسلام ما شاء الله له أن يمكث وأن يظل في غيابة الجب. ونواصل الكلام عن هذه الأحداث المثيرة الأسبوع المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. وأسأله سبحانه أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه, أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, وأذل الشرك والمشركين, ودمر أعداءك أعداء الدين, واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا, وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا, واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم, واكفهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين, ولا تشمت فينا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم رد عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وأذية الحاسدين يا رب العالمين. اللهم احفظنا ومسجدنا ودعوتنا يا خير الحافظين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إن سئلت به أعطيت وإن دعيت به أجبت أن تحفظ مسجدنا هذا ودعوته يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد مسجدنا بسوء فأشغله بنفسه, واجعل كيده في نحره, واجعل تدبيره تدميره, وخذ بصره واطبع على قلبه. اللهم شتت شمله ومزق صفه, واجعله عبرة للمعتبرين يا قوي يا عزيز, يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. سبحانك وبحمدك, أنجز لنا ما وعدتنا, فإننا نريد نصرة دينك, وقد قلت وقولك الحق, ولا ينصرن الله من ينصره, إن الله لقوي عزيز. اللهم أردنا نصرة لا إله إلا الله, فأعنا على ذلك يا قوي يا عزيز. اللهم أقر أعيننا بإعلاء راية التوحيد على قمم الجبال يا كبير يا متعال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل دائرة السوء على أعداء الإسلام, اللهم اجعل دائرة السوء عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين, اللهم كل إخواننا المستضعفين المظلومين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب الإسلام ووسائل الإعلام, وأصلح اللهم لنا البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا, ربنا إنك رؤوف رحيم. أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم في هذا اليوم العظيم المبارك, فإن صلاتكم معروضة عليه, وإنه من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيب قلوبنا وقرة أعيننا وأستاذنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله النبي الهاشمي العربي. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه عدد ما تعاقب الليل والنهار, وارض اللهم عن صحابته المهاجرين والأنصار والتابعين الأخيار والمقتدين الأبرار يا رب العالمين. سبحانك ربي, سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا وما كان من صواب فمن الله تعالى وحده, وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان, والله ورسوله من ذلك براء, وأعوذ بالله أن أذكركم به.